الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم الاثنين ونحن نشرح كتاب البيع من كتاب الروض المرضع. ما أدري شو صلنا، الشق الخامس. بعض الإخوة قال لي إن باب المعاملات يبيله ساعة صدر شوي، مو مثل العبادات، فلو أكثرت من ذكر الأمثلة والتأني. إيش بعد يا محمد؟ محمد رسول من قبل بعضكم. طبيعي يا أخوان، طبيعي إن الإنسان ما يفهم كثير مما يقال، طبيعي. لكن الصحيح إن الإنسان في التعلم لا ينزل إلى مستوى الطالب، بل يريد أن الطالب يتعب حتى يصل إلى هذا. فرق التعلم اللي عند بعض الغرب، يعني عند بعض الغرب يجعل الطالب 3 شهور ما يفهم مش يقول المدرس، لكن شوي شوي شوي ثم يصل المرتبة. بعض التدريس عندنا لا، ينزل المدرس إلى الطالب حتى يحاكيه في تصرفاته، مثل المدارس الابتدائية، يبتل الطالب، يبقى الطالب ما عنده إدراك واسع. فهذا طبيعي يا أخوان أن الإنسان ما يستحضر. لكن وش العلاج؟ العلاج أنه يقرأ بعد الدرس هذا الباب، ويقرأ بعض الكتب التي تتحدث عن هذا. فطبيعي جدا، يعني أنا أقول لكم، أذكر كتاب الرهن وأنا صغير أقرأه ما أفهم شيء باب الرهن، يعني أحيانا يذكرون، لكن عندما أقرأ الروض لا أفهم، أذهب إلى كشاف القناع فلا أفهم، أقرأ إلى منتهى شرح منتهى الإرادات فلا أفهم، أذهب إلى بعض المذكرات شيخنا محمد يحسن. فأحيانا لابد هالقراءات لي تعطي إدراك واسع بحيث يشعر الإنسان أو لا يشعر. فهذا يا أخوان ترى طبيعي جدا جدا، ولا يضيق صدرك إذا كنت ما تفهم. اللي يضيق صدرك انك تظن انك تفهم ولا تنتهي، هذا اصعب شيء. كونك تحس انك ما فهمت وتسعى الى قراءه كتب اخرى، هذا افضل شيء في حقك. اما انك تظن انك كل ما تسمعه وتفهمه، هذا اصعب شيء، لانك تحس انك فهمت انت الباقي ما فهمت. الله يسلمك. نقرا الشرط الخامس من شروط البيع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا، لما رواه أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، ولا بيع شارد ولا طير في الهواء ولو ألف الرجوع، إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن آخذه، ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه. أفعل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشرط الخامس من شروط البيع، وهو أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. هذا الشرط باتفاق الفقهاء في الجملة، وقولنا في الجملة أن ثمة بعض الصور هل داخل فيما يقدر على تسليمه أو فيما لا يقدر على تسليمه، فيكون الخلاف في بعض الصور من باب تحقيق إيش؟ المناط. من باب إيش؟ تحقيق المناط، وهو الاتفاق على القاعدة والاختلاف في تطبيقها في بعض الأمثلة. هذا الشرط أخذ من دليل من السنة ومن القرآن. أما من القرآن قالوا لأنه داخل في قاعدة القمار والميسر، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والميسر هو المجهول العاقبة، والميسر هو المجهول العاقبة، وهو الذي يدخل فيه المرء بين غرم متحقق أو غنم متوقع. إيش؟ بين غرم متحقق أو غنم متوقع. الغرم اللي هو الخسارة، والغنم الذي هو الربح. فإن الذي يبيع جمله الشارد فهو لن يبيعه بسعر السوق، فإنه سوف يبيعه بسعر أقل من سعر السوق. فلو لم يحصل قبض المبيع من قبل المشتري فيكون البائع قد باع إيش؟ أجيبوني. قد باع بيعا ربح فيه، صح؟ لأنه باع شيء ما قدر على تسليمه فيكون ربح. ولو توقع فقبض المبيع فيكون قد خسر وربح من؟ المشتري. المشتري. فدخل في قاعدة الغرم إيش؟ المتحقق والغنم المتوقع. فلا بد من أن يكون أحدهما رابح والآخر خاسر. قد تقول هذا في البيع، صح؟ البيع لا، لأن البيع دخولهما كلهما رابح. هذا رابح في أخذ العوض بمثله، وهذا رابح بأخذ المعوض بمثله. ثم بعد ذلك ربما ينزل السعر أو يزيد، فهذا شيء آخر. لكن حين شرائهما قد باع كل واحد من بما يرتضيه إيش؟ لنفسه. وضح الآن؟ فهذا الذي قلنا فيه أن ما كان غير مقدور على تسليمه داخل في قاعدة القمار والميسر. وأيضا هو داخل في حديث الغرر الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، فهو داخل في بيع الغرر. وكما قلت أن أفضل تعريف للغرر هو تعريف السرخسي وأبو العباس بن تيمية، وهو المجهول العاقبة. فالغرر غير الجهالة، الغرر إيش؟ غير الجهالة. الغرر هو الذي لا يعلم المتعاقدان حال المعقود عليه وقت إيش؟ وقت الإبرام العقد. فأنا حينما أبرم عقدا في سمك في ماء فلا أعلم عاقبته، لا أنا أيها البائع ولا المشتري. هذا يسمى غرر. أما المجهول فالمجهول أحيانا يجهله أحد المتعاقدين ولا يجهله الآخر. فأقول أبيعك ما في جيبي، فهذا مجهول، صح؟ لكنه مجهول في حق من؟ في حق المشتري، ولكنه ليس مجهولا في حق البائع. وعليه فيكون المجهول لا يلزم منه جهالة من كل وجه. فأحيانا يكون مجهول في الجنس، وأحيانا يكون مجهول في القدر، وأحيانا يكون مجهول في الصفة، صح؟ فإذا قلت أبيعك سيارتي صار معلوم الجنس، والكامري صار معروف النوع، ولكن الصفة غير معروفة، موديل إيش؟ هذا كله يختلف، هذا يسمى مجهول. إذا عرفت هذا فاعلم أن ما لا يقدر على تسليمه مطلقا محرم بالإجماع. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ما هو حبل الحبلة؟ أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فيكون ولدها الثالث هو المذي هو تأخذ عليه. فهذا مجهول مطلق، يمكن تموت الناقة الأولى ويمكن تموت الناقة. يمكن تموت الناقة الثانية ويمكن تولد الناقة الثالثة ولا يحيى، هذا المعقود عليه. فهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع حبل الحبلة. لكن هل ما لا يقدر على تسليمه إنما منع لأنه شبيه بالمعدوم كما يقول المؤلف فلم يصح بيعه، أم لأن ما لا يقدر على تسليمه لا يمكن معرفة المعقود عليه ولا قبضه؟ ولعل الثاني أصح، لأن تعليل المؤلف رحمه الله بالمعدوم محل نظر، تعليل المؤلف بالمعدوم محل نظر. لماذا؟ لأن المعدوم مما يعلم جنسه، لأن المعدوم وقت إبرام العقد مما يعلم جنسه، ووصفه ليس بممنوع مطلقا. ولهذا قال ابن تيمية إن وصف العدم ليس ممنوع لذاته. شو يقول ابن تيمية؟ وصف العدم ليس ممنوع لذاته. العدم ليه؟ يقول لأنك يجوز لك أن تبيع البستان الذي احمار بعض ثمره أو الصفار وإن كان بعض الآخر لم يثمر، صح؟ فعدم الإثمار في بعضه معدوم، صح؟ ومع ذلك جاء البيع. وهناك معقود عليه موجود لكنه مجهول وليس بمعدوم، ومع ذلك منع موجود منع منه. فيقول ابن تيمية العدم ليس مقصود في التحريم، فهناك أشياء ليست موجودة مثل بيع السلم وبيع الثمرة الذي احمر بعض أو اصفر بعض ثمرها. يقول إن هذا يدل على أن كلمة بيع المعدوم لا يلزم منعه مطلقا، مثل يا إخوان تعرفون أنتم الكوسة والخيار، إذا صار عندك يعني مثل بيوت محلية تجي صاحبي يقول لك أنا بشتري منك الخيار اللي موجود هنا، الآن الخيار وجد الآن طالع، لكنه يخرج بين الفينة والأخرى، صح؟ كل يوم يكبر شوي. فيقول ابن تيمية يجوز بيعه إذا كان وجد جنسه، لأن هذا يؤخذ لقطة لقطة، وهذا قول عند أحمد في رواية، قول عند بعض أصحاب مالك واختيار ابن تيمية. يقول لأن هذا إنما جوز لأن أصله موجود، فصار مثله مثل بيع الحائط الذي ثمره بعضه قد ثمار وبعضه لم يثمر، يعني بعض الحمار والصفار وبعضه لم يثمر والصفار. فأيضا هذا الذي جعلنا نقول إن قول المؤلف ما لا يقدر التسليم شبيه بالمعدوم، أن تعليله بالمعدوم محل نظر، ذلك أن المعدوم ليس ممنوعا مطلقا، فهناك أشياء تمنع وأشياء لا تمنع، فدل على أن المنع ليس لأجل العدم ولكن لأجل الغرر والجهالة. فمتى وجد معدوم غرر فيه منع، ومتى وجد موجود فيه غرر منع، فهذا هو الذي يصح أن يعلل به. ثم قال المؤلف فلا يصح بيع آبق. الآبق هو الذي ما زال الرق وعدم الحرية فيه، فيباع مثل ما تباع السلع. فلو أن عند شخصا عبدا، يعني إيش؟ رقيق، ثم هرب الرقيق، فهل يجوز لمالك هذا الرقيق أن يبيعه؟ وهذه صورة كانت في السابق يذكرونها، واليوم ليست عندنا، لكن هي بدل البيع الآبق اجعلها جمل شارد هرب. فالبائع هل يستطيع أن يمكن المشتري من استلامه؟ لا يستطيع. فسواء علم خبره أم لا، مثل أن يقول هو موجود في البلد الفلاني أو هو موجود في المزرعة الفلانية، مختبئ ما يدري أينه، فسواء علم خبره أم لا، لأنه لا يستطيع البائع أن يمكن المشتري من إيش؟ من قبضه. ولأجل هذا منع الحنابلة بيع العبد الآبق، لأن بيعه إذن فيه جهالة وغرر، لأن المشتري جائز أن يشتريه فيتمكن من قبضه فيغنم، لأن البائع إنما باعه بسعر أقل من سعر السوق، وجائز أن المشتري يشتريه ولا يتمكن من قبضه فيغرم، فهذا داخل في قاعدة الغرام، وهذا داخل في قاعدة الغرام. إذا عرفت هذا، فمن العلماء من قال إن المنع من عدم بيع الجمل الشارد والعبد الآبق هو مسألة عدم القدرة على التسليم، فإذا اشتراه من يتمكن في قبضه جاز، على أنه إن لم يقبض فله خيار، خيار إيش؟ الفسخ، فله خيار الفسخ. وهذا القول هو رواية عند أحمد، وهو مذهب الحنفية. ولهذا قالوا إن سبب المنع هو عدم القدرة، فإذا اشتراه من كان يغلب على ظن القدرة، فإن قدر وإلا فله خيار، لكن لا بد أن يكون هناك مدة. هذا القول قوي، لكن لا بد فيه من مدة، لأنه يمكن أن يتصرف البائع بالثمن فيصعب رده ويصلح ويكون هناك نزاع. ولهذا بعض العلماء قال أن يجوز بيعه لمن يقدر على إمساكه وأخذه، ولا شك أنه لا بد مثل هذه الصور من ضبط العقود لأجل عدم التنازع، فإذا وجد مثل ذلك فلا بد أن تجعل هناك مدة، وأن لا يتصرف في الثمن لأجل، أو أن يكون الثمن موجودا حال الفسخ لأجل حصل أو لأجل عدم التنازع. واضح؟ طيب، يقول المؤلف لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، لأن فيه رجلان مجهولان، ولا يصح حديث في النهي عن بيع الجمل الشارد ولا العبد الآبق، لكن المعنى صحيح في الجملة. يقول المؤلف ولا بيع شارد، يعني جمل شارد أو دابة شاردة، مثل الاشتراء إذا هرب الخروف الأسترالي أحيانا هروبه أشد من الإبل، فبيعه حينئذ مما لا يقدر البائع على تسليم المشتري ما باعه به، فيكون حينئذ غرر، والغرر ممنوع. وجوز بعضهم إن كان قادرا على قبضه جائز، والذي يظهر والله أعلم أن بيع الجمل الشارد، يعني الذي هرب، حتى ولو قدر شخص على قبضه يجب أن يشترط أن يكون مما يمكن ويتمكن من إيش إمساكه، مثل أن يكون شارد لكنه قريب، مثل يكون شارد لكنه قريب، لكنه شارد ولا يظهر إمساكه في الغالب مثل الأرنب لهرب، فإن هذا يصعب. ولأجل هذا ينبغي أن نقول مثل العبد الآبر أنه يجوز بشروط: أولا أن يجعل هناك مدة للخيار، الثاني أن يكون مما يتوقع تسليمه في الغالب، لأن الأحكام تبنى على الغالب كثيرا. يقول المؤلف: ولا طير في هواء ولو ألف الرجول. الذي يظهر والله أعلم أن الحنابل إنما منعوا من ذلك لأنه جائز أن هذا الطير يهرب فلا يرجع إلى ما إلى وكره، فمنعوا من ذلك لأنه حال إبرام العقد لم يتمكن ولا يغلب على التمكن من قبضه. والذي يظهر والله أعلم أنه إن ألف الرجوع فإنه يجوز بيعه، لأنه سوف يقبضه في الليل، فكانت العادة محكمة. فلو كان عندي مكان للطيور وعندي طير نوع معين من الطيور، فجاءني زيد فقال: أريد أن أشتري منك هذا الجوز. قلت: نعم. خلاص، لا، صار المغرب، سوف ترجع هذه الطيور إلى أوكارها وسوف أعطيك إياه. هذا لا بأس بذلك، لأن هذا مما يغلب على الظن رجوع الطير وإمكان التسليم. فإذا كان الطير يألف الرجوع ويمكن إقباض المشتري فكان ذلك لا بأس به، وليس ذلك بمجهول وليس بغرض. هذا الراجح والله أعلم. وأما إذا كان الطير مما لا يألف الرجوع، مثل أن يكون الطير أول ما اشتريته أطلقته لم يتربى على إيش؟ على المكان الرجوع، فهذا لا يسوء لأنه لا يمكن إيش؟ تسليمه ولم يألف الرجوع إذن. ثم قال المؤلف: إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن آخره. يعني إذا كان في غرفة أو في شبك فلا بأس ولو طال زمن أخره، لأنه قادر على تسليمه ولو بعد حين. هذا قصده والله أعلم. ثم قال المؤلف: ولا بيع سمك في ماء. السمك في الماء أحيانا يكون الإنسان عنده حظيرة كبيرة ومليئة فيها سمك، فلو باع سمكة معينة ربما يصعب عليه إيش إمساكها، فإذا كان يصعب عليه إمساكها أو تعيينها بعد ذلك صار داخل في ماذا؟ في قاعدة الغرر فيمنع. وأما إن كان في حوض يمكن معرفة وعين السمكة المباعة ويمكن إمساكها، فإن الجهالة حينئذ والغرض منتفي أو غالب، لأنه يباح في الغرر اليسير. نعم إيه لا مب ولو بعد يقدر عليه في الغالب، لابد أن يقال لأنه مما يمكن القدرة على تسليمه في الغالب، ويكون القدرة على التسليم بعد إدرام العقد مما لا يطال زمن، لأن إطالة الزمن أحيانا يتغير به المبيع ولا لا، ويتغير به الثمن في السعر. يعني مثل أنا بعت لك الآن سمك أقول لك بعدين السمك الآن نوع معين في الشهر الفلاني هذا يغلى ثمنه، فأحيانا يتأخر الزمن ويقل سعره، فهذا يضر، فلا بد أن يكون إيش تسليمه من يكون قريبا من وقت العقد. ولهذا قال المؤلف لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، لأنه معلوم يمكن تسليمه. إذا عرفت هذا أخي فاعلم أن الغرر على ثلاثة أقسام. القسم الأول غرر يسير، غرر يسير يصعب التحرز منه في الغالب، فهذا جائز بإجماع العلماء، وإن كانوا يختلفون في جعل هذا من اليسير أم لا، فيكون اختلاف ايش من باب ايش تحقيق المناطق. مثل بيع الدار وفيها أساسات الشيطان من الحديد، هل أنت تعلم مقدار الحديد؟ ها؟ ما تعلم، لكن هذا من باب الجواز. ومثل بيع ما مأكوله في جوفه مثل الرمان والبطيخ والموز، فهذا عند الجمهور جائز. القسم الثاني الغرر الكثير الفاحش، بيع أساسات الدار، هذا من قسم ما تعذر عنه أو من قسم اليسير؟ من قسم اليسير. مما يعني الأساسات مثل يا شيخ بالإجماع إيه، لكن يا شيخ طبيعي أنا أقول قال أنه من تعذر العلم ليس من باب لا, لا ليس فقط تعذر، لو كان القصد تعذر العلم لكان الشارد الذي لا يعرف لا يعلم جاء، لكن هو القصد لأن هذا من باب أنه يسير ويصعب التحرز منه وليس التعذر. التعذر ليس دليل، لأن لو قلنا التعذر لكان كل ما كان متعذرا يجوز، هذا ليس، لا بد أن يجمع بين أنه يسير ويصعب التحرز منه. القسم الثاني الغرر الكثير الفاحش، فهذا ممنوع بإجماع الفقهاء، القسم الثالث الغرر الذي ليس بفاحش وليس بيسير، الذي نحن نسمي الغرر إيش المتوسط، الذي ربما يعلم قدره بعملية حسابية أو يعلم قدره ووصفه أو إمكانه، فهذا منعه الحنفية والشافعية. ورواية عند الحنابلة، وجوزه أحمد في رواية ومالك في رواية بشروط، جوزوا إيش بشروط، وهو اختيار ابن تيمية. ما هذه الشروط؟ قالوا أولا إذا كان هذا الغرر تابع، إذا كان هذا الغرر تابعا وليس أصليا يعني مقصودا في العقد، فإذا كان تابع فلا حرج، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، مثل بيع الشاة الحامل. فأنت حينما تبيع شاة ليست حامل فيكون قيمته أقل من بيع الشاة الحامل، صح؟ ويكون الحمل حينئذ إنما جاز بيعه لأجل التبعية. ولا يجوز بيع التمر حتى يحمر أو يصفر، صح؟ لكن لو بعت شجرة فيها تمر لم يحمر ولم يصفر جاز، لأن التمر حينئذ دخل تبع. هذا قال الشرط الأول. الثاني أن يكون في عقود التبرعات يخفف فيه ما لا يخفف في عقود المعاوضات. إذا كان في عقود التبرعات يخفف فيه، مثل لو قلت لك سوف أهدي لك شيئا في جيبي، مجهول صح؟ لكن هل يجوز؟ نعم، لأنه تبرع. الثالث إذا كان في عقود التبرعات يجوز المعاوضات إذا كان تابعا غير مقصود. والثالث ألا يكون كثيرا فاحشا. الرابع أن تدعو الحاجة له. إيش تدعو الحاجة له؟ فإذا دعت الحاجة لمثل ذلك فلا حرج، مثل بيع البوفيه المفتوح. البوفيه المفتوح الغرر موجود، صح؟ أنا أدخل وأدفع 100 ريال يمكن ما أكل إلا سلطات، وشخص يدخل 100 ريال ويأكل ذبيحة، فلكن هذا الغرر مما يحتاج له. الثاني أن هذا الغرر لو نظرت إلى المعقود عليه والبوفيه المفتوح فأنك سوف تعرف ماذا سوف تأكل، لكن الكمية هي التي دخلت تبع. واعلم أن البوفيه المفتوح إنما جوز لأن القيمة لم ينظر فيها فقط إلى الأكل، إنما نظر فيها إلى الخدمة والمكان. فطعام في فندق ليس في مكان مثل طعام في مطعم، وطعام في مطعم أثاثه جيد ليس في مثل مطعم في أثاثه رديء. فالمكان والخدمة مرسوبة في القيمة، ولأجل هذا جوز العلماء دخول الحمام، فإن دخول الحمام يمكن يزيد في الحطب لأجل البخار، يمكن ما يزيد في الأول، ومع ذلك جوز العلماء ذلك لأن هذا مما تدعو الحاجة لمثله وجرى عليه أمر الناس. كذلك نقول في البوفيه المفتوح. طيب إذا ثبت هذا فكل ما أمكن تسليمه وعلم قدره جاز بيعه، وكل ما لم يمكن تسليمه ولا يعلم قدره لا يجوز بيعه. ثم قال المؤلف اقرأ. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه، لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر، فإن عجز بعد فله الفسخ. يقول المؤلف ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه. لماذا قال من غير غاصبه ونهى عن بيع الشارد؟ قال لأن الغاصب قابض للمأخوذ عليه، لأن الغاصب قابض للمأخوذ عليه، فإمكان التسليم حاصل أم ليس بحاصل؟ حاصل. فقالوا إنه لا يجوز بيع المغصوب من غير إيش؟ غاصبه. أما بيع المغصوب من غاصبه فيجوز، لأنه بيع المغصوب من الغاصب نفسه فإن القدرة على التسليم حاصلة أم ليست حاصلة؟ حاصلة. وأما بيعه من غير غاصبه فإن القدرة على التسليم متوقعة أم ليست متوقعة؟ متوقعة، يمكن يستطيع يمكن ما لا يستطيع. فلأجل هذا منع الحنابلة من ذلك. وذهب بعض إلى أن بيع المغصوب يجوز بيعه مما يغلب على الظن إيش؟ القدرة على الظن، يعني مثل شخص غصب سلعة فباعها المغصوب منه على مسؤول أمير صاحب نفوذ وسلطة، في الغالب يقدر على التسليم ولا ما يقدر؟ يقدر، فيجوز. وعلى هذا فالنهي إنما هو منوط هنا إيش؟ التسليم من أنا. بإمكانية التسليم، فإن أمكن وقدر صح العقد ومضى، وإلا فله الفسق، وإلا فله الفسق. ولهذا لا بد أن يكون إمكان له الفسق، لا بد أن هي من وجود مدة لأجل الغرر، لأن المدة الطويلة يختلف فيها المأخوذ عليه ويختلف ثمن، فلا بد من وجود مدة، والله أعلم. ولهذا قلنا أنه يجوز بيع المغصوب من غير غاصبه إذا ظن أو غلب على الظن استنقاذه منه، فإن لم يقدر فله الفسق. وقلنا أن كلمة فله الفسق لا بد فيه من مدة لأجل ألا يدخل في الغرض، ولأجل ألا يختلف المبيع، ولأجل عدم تغير سعره، والله أعلم. ولهذا قال المؤلف أو قادر أن أخذ من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه، يعني من الذي لا يقدر؟ لأن البائع لا يقدر على تسليمه للمشتري، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح. لماذا؟ لعدم الغرر، ولأن بيعه من غاصبه بيع فيما يمكن رؤيته ومعرفته وتسليمه، فينتفي الغرر إذن. يقول المؤلف فإن عجز بعد فله الفسق. نعم له الفسق. لماذا؟ لأنه علم أن المعقود عليه لا يقدر على تسليمه فيكون غررا، والغرر باطن في العقل، والله أعلم. ثم شرع المؤلف الشرط السادس فقال تفضل. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر، ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، ولا يصح بيع الأنموذج. تفعل هذا، هذا الشرط السادس، وهو أن يكون المعقود عليه معلوما. وهذا الشرط وهو معلومية المعقود عليه متفق عليه في الجملة. وقولنا في الجملة كما قلت مرارا وتكرارا أن هذا الشرط متفق عليه، لكن يختلف العلماء ما الذي يمكن معه أن يكون الشيء معلوما وما الذي لا يمكن أن يكون معلوما كما سوف يأتي إن شاء الله، لكنه في الجملة أن يكون المعقود عليه إيش؟ معلوما. فلا يصح أن تبيع شيئا فيتبين أنك تظن أنه جمل فإذا هو شات، أو شات فإذا هو لعبة وغير ذلك. فلا بد من معلومية المعقود عليه من جنس ونوع وقدر وصفة. لماذا اشترط المعلومية؟ لأن عدم المعلومية غرض، لأنك تشتري الشيء ولا تعلم ما هو فيكون مجهولا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد، وهو أن يقذف الإنسان الشيء فمتى وقع على شيء فثمنه بكذا، فجائز أن يقع على معقود عليه قيمة عالية أو ليست بعالية، ويمكن يقع على قماش أو يقع على غيره من السلاح. ثم قال المؤلف ومعرفة المبيع، يعني قلنا الآن شرط المعلومية ثابتة في الجميع، لكن معرفة المعقود عليه كيف يعرف المعقود عليه؟ بماذا؟ بأمرين، إما برؤية وإما بسنة. لو قلت لك أبيعك سيارتي الجيب وأنت قد رأيتها قبل ذلك، فإما أن تكون تراها وقت إبرام العقد فهذا جائز بالإجماع، أو رأيتها قبل مدة لا يتغير فيه المأخود عليه غالبا، مثل شيء رأيتها بالأمس أمس السيارة يوم ما تتغير صح، أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين فلا تتغير فيها السلعة غالبا. وأما إن كانت تتغير السلعة فيه غالبا فلا يجوز، لأن ربما أشتري البيض اللي عندك اللي رأيته قبل أسبوعين ولكن البيض يتغير بعد أسبوعين صح، فلا يسوق لأنه ربما يكون فاسد. فإن كان رؤيته قبل مدة العقد بمدة لا يتغير فيه المعقود عليه غالبا فصار بمثابة رؤيته حال العقد فجاز. ولهذا قال المؤلف إما برؤيته أو رؤية بعضه، مثل عندك قمح أو أرز فرأيت بعضه قلت فلان عندي مثله في المستودع، فأنت الآن رأيته كله أم رأيت بعضه؟ رأيت بعضه الذي لا يتغير. فإذا رآه حال إبرام العقد أو رأى بعضه حال إبرام العقد أو رأى قبل العقد مما لا يتغير فيه المبيع ظاهرا جاز ذلك، ويكون كله داخل في معرفة المعقود عليه بماذا؟ بالرؤية. ولهذا قال المؤلف ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. يعني أحيانا أشم الدهن العود واحد لونه واحد، لكني إذا قلت لك أنا أريد الدهن العود الهندي فأعطيتني فشممته فعرفت أن هذا هو الدهن العود الهندي أو الورد الطائفي، فلا يلزم رؤيته لأن أحيانا الضرورة واحدة اللون واحد، فإذا عرف بشمه فهذا لا بأس بذلك والله أعلم. يقول المؤلف أو صفة، يعني يمكن معرفة المعقود عليه ومعلومية المعقود عليه بالصفة. والصفة أي وصف المعقود عليه وصفا منضبطا بحيث يعرف فيه المعقود عليه غالبا. هذا الكلام وصفا منضبطا يمكن فيه معرفة المعقود غالبا استعاض عنها المؤلف بقوله تكفي في السلم، اللي هو بيع المعقود عليه موصوفا السلم، أنك لابد أن تبيع شيء موصوف وصف منضبط، فيكون هذا الصفة أو هذا الوصف قام مقام إيش؟ الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، لأن بيع ما لا يمكن وصفه ولا رؤية لا يجوز. تقولون مش مثل مثل العقار، العقار ما يمكن وصفه، لأن خلنا نضرب مثل، اجعلوا نضرب مثل في حي الفلاح. حي الفلاح فيه وديان وأرض عزاز وأرض سهل، صح؟ فأحيانا أرضين مجاورتين بعضها سهل وبعضها أسهل، فقالوا إن العقار لا يجوز السلام فيه لأنه لا يمكن وصفه، والوصف مما لا تختلف في أجزاء غالبة. إذا ثبت هذا فمن أمثلة ذلك إني أبيعك سيارتي الكاملة أو سيارتي الكرانس فكتوريا، فقلت أنا ما رأيت، فأقول سيارتي الكاملة لونها فضي، موديلها كذا، نوع كذا، فهذه الأوصاف تجليها عن مثيلاتها، صح؟ فهذه التجلية صارت بمثابة الرؤية، ولهذا بيع الصفة ينقسم إلى قسمين، بيع الصفة ينقسم إلى قسمين، بيع صفة معينة وبيع موصوف غير معين. ما معنى بيع موصوف معين وبيع موصوف غير معين؟ بيع الموصوف المعين مثل أقولك أبيعك سيارة الكامري، ما عندي إلا كامري واحد، صار إيش؟ معين. أما لو قلت أبيعك سيارة كامري موديل كذا، فعندي أنا عشرات الكامريات اللي مثلها، فهذا معين ولا موصوف الذمة؟ موصوف الذمة. هناك فرق بين المعين والموصوف الذمة، هناك فرق بين الموصوف الذمة والمعين، لكن ما أريد أن أدخل فيه حتى لا شخطرت علينا الأوراق. قال المؤلف أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، وإذا تبين أن ما وصف خلاف الواقع فيجوز في إيش؟ الرجوع، الفسخ وخيار فسخ للمشتري. ثم قال المؤلف ولا يصح بيع الأنموذج. الأنموذج كما في كتاب المصباح المنير بضم الهمزة، وهو ما يدل على صفة الشيء، ما يدل على صفة الشيء، ولهذا قال بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. فمنع الحنابلة بيع النموذج لأنه يختلف هذا الشيء عن حقيقته أصله، فرق بين أن أريه بعض المأخوذ عليه وبين أن أريه شبيهه، لأن شبيهه أحيانا من غير وصف قالوا يمكن يحصل في غرام، وهذا مذهب الحنابلة، والذي يظهر والله أعلم أن ما كان شبيهه بمثابة وصفه، إنما كان شبيهه بمثابة وصفه. ولهذا القول الثاني أن بيع النموذج لا بأس بذلك، لأنه بمثابة بيع الشيء بالصفة. أحسنتم. ها؟ لا، النموذج يعني مثل أن نقول العين المونة، عارف اللي يقولون المونة، يعني مثل أنا وضعت شيء، قلت مثلا أريد مثلا سيارة، تقول ترى مثل هذه العين، هذه شنو بيع النموذج. ها؟ ومثل الجوالات، بس الجوالات تختلف لأنها أحيانا وصفه منضبط، لكن النموذج أحيانا يختلف لأن صناعة. اي صح يعني، بس نوع الان الصناعات هنا اختلفت، لكن السابق الصناعه ما مضبوطه واحيانا يختلف، لكن هم قصدوا بذلك انه اذا كان ببيع النموذج يمكن ان يكون يختلف، فهذا الاختلاف يؤدي الى اختلاف في الثمن، والاختلاف في الثمن يؤدي الى التنازع، ولاجل هذا صار غررا. والله اعلم، لعلنا ننتهي عند هذا الحد. لا، حنكمل شوي ما يضر. ثم قال المؤلف: ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيل، يعني كما أنه يجوز توكيل الأعمى في البيع والشراء عن البصير، فكذلك يجوز بيعه وشراؤه، لأن هذا مما يكون فيه معرفة للمعقول عليه فلا بأس. ثم قال المؤلف: فإن اشترى ما لم يره ولم يوصف له، أو رآه وجهل بأن لم يعلم ما هو، أو وصف له بما لا يكفي سلما، لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. الآن قلنا أنه من شروط البيع أن يكون المعقود عليه إيش؟ معلوما. فمعلومية يمكن أن يكون إيش؟ برؤية، ويمكن أن يكون بوصف، لكن ليس كل وصف يكفي، لابد أن يكون وصفا منضبطا يمكن فيه معرفة المعقود عليه في الغالب، وهو ما يسمى بما يكفي في السلام. الحنابلة وهو مذهب مالك أيضا قالوا إن معلومية المعقود عليه يكون بأمرين، إما برؤيته وإما بوصفه. الشافعي قال لا، يكفي الرؤية إلا أن يكون موصوفا في الذمة فلا بأس، أما المعين فلابد أن يكون إيش؟ بالرؤية. وذهب مالك وأحمد كما هو في المذهب أنه المعين يكفي فيه رؤيته أو وصفه المنضبط. فإن باع ما لم يره ولم يوصف قالوا إيش؟ العقد باطل. وذهب، وهذا أحد القولين لابن تيمية. والقول الثالث في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عند واختيار ابن تيمية في آخر قوله، وهو رواية عند أحمد، قالوا أن بيع الشيء الذي لا يراه المشتري ولم يوصف له يجوز بشرط خيار الرؤية. خيار لمن؟ المشتري. قالوا لأن المعقود عليه مع وجود خيار الرؤية ينتفى فيه إيش؟ الغرض. والبائع لن يبيعه إلا بسعر السوق، والمشتري خوف الغرر منه ينتفى بوجود خيار، فقالوا أنه يجوز بيع ما لم يره المشتري ولو لم يوصف له بشرط خيار. ما الدليل؟ قالوا لأن المنع إنما هو لأجل الغرر ولا غرر إذا، ولأن هذا وجد في عهد الصحابة، فقد روى عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي أن عثمان بن عفان باع قصرا له بالكوفة إلى طلحة بن عبيد الله أو من طلحة بن عبيد الله ولم يره طلحة، فقال طلحة لي الخيار اشتريت ما لم أره، فقال عثمان لي الخيار بعت ما لم أره، فتقاضيا عند جبير بن مطعم فجعل الخيار لطلحة. ما وجه الدلالة؟ خيار للمشتري. ما وجه الدلالة؟ أنه انباع ما لا يوصف ولم يرى، أنه صحح العقد، لأن تصحيح العقد دليل على وجود الخيار، أو لأن وجود الخيار دليل على صحة العقد. والله أعلم. يقول ابن تيمية وهذا قول الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، وقد قضى به جبير بن مطعم على ملأ من الصحابة ورضي الجميع بذلك، وهذا هو الراجع والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. لابي الصفوان اشترى شيئا رأى فهو كيع عمر، إجازة عمر للسعر وليس للجهاد. الحنفية مو على أطلاق، الحنفية أوسع، يعني مثال الحنفية في الغرر أشد من الحنابلة، ليس بالضرورة. سم جميل، هذا صحيح، يعني ما تقدم للاتصالات من بعض البطاقات التي يقول إني استخدمتها بعدك دقائق معدودة وزيادة، فهذا داخل في أمور. أولا إما أن يكون من باب الهدايا لأن المعقود عليه، واضح، والثاني أن يكون المعقود عليه مما يمكن الانتفاع فيه في المدة، غالبا مثل يقول لك أبيعك البطاقة لمدة 3 شهور ب100 دقيقة، فتحصيل ال100 دقيقة خلال 3 شهور هو الغالب، فصار مثل ما لو استأجرتك شهرا بيت، فيمكن تتحصل عليه يمكن أن لا تتحصل، لكن في الغالب يمكن تحصيل. الثالث أن يكون ذلك من باب قلنا الهدايا من بهدية، والثاني من باب إمكانية التحصيل. أما إذا لم يمكن التحصيل فهذا هو داخل الغرض. والله لا لا لا ما هذا المبلغ المعوض ليس لا أبدي، تقول أنا أريد أن أشتري هذا أو أبيع هذا بهدية لا حرج إن شاء الله، ثم إنه قوله أبيعك بشرط كذا جائز عند أحمد في رواية اختار بالدين خلاف الجمهور الفقهاء. جزاكم الله خير.